بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما زلنا نقرأ في تفسير قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إلى آخر الآية. الميم في قوله اللهم، ما المقصود بها؟ الميم للتعظيم، وهي عوض عن النداء، وتتضمن معاني الأسماء الحسنى، وكأنه يقول: يا الله المعظم بالأسماء الحسنى والصفات الكاملة. قال: قوله وقوله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان، ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان، ثم يعتدلان، وهكذا في فصول السنة ربيعا وصيفا وخريفا وشتاء. انتهى كلام ابن كثير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه شفاء العليل: فصدر الآية سبحانه بتفرده بالملك كله، وأنه سبحانه هو الذي يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء لا غيره. فالأول تفرده بالملك، مالك الملك، والثاني تؤتي الملك من تشاء، والثاني تفرده بالتصرف فيه، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وأنه سبحانه هو الذي يعز من يشاء بما يشاء من أنواع العز، ويذل من يشاء بسلب ذلك العز عنه، وأن الخير كله بيديه ليس لأحد معه منه شيء. ثم ختمها بقوله: إنك على كل شيء قدير. قال: فتناولت الآية ملكه وحده وتصرفه، ملكه وحده بأولها مالك الملك، تصرفه تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، عموم قدرته وعموم قدرته. وتضمنت أن هذه التصرفات كلها بيده، وأنها كلها خير، بيدك الخير، ليس إلى الله شر أبدا، والشر المخلوق خلقه الله خير، وفعل الله خير، فعل الله خير، فخلق إبليس لخير عظيم، وليس في خلق إبليس ما ينسب إلى الله بخلقه شر، وإن هو شر، إبليس شر، ولكن الله خلقه لحكم عظيمة، وأنها كلها خير، فسلبه الملك عمن يشاء وإذلاله من يشاء خير، وإن كان شرا بالنسبة إلى المسلوب الذليل، الشر في المخلوق، وفعل الله لا شر فيه. ما الدليل على أن في المخلوق شر؟ قوله تعالى: من شر ما خلق، من شر ما خلق. وإن كان شرا بالنسبة إلى المسلوب الذليل، فإن هذا التصرف دائر بين العدل والفضل والحكمة والمصلحة، لا تخرج عن ذلك، وهذا كله خير يحمد عليه الرب. فالرب جل وعلا يحمد على عدله ويحمد على فضله، فأفعال الله كلها يحمد عليها، فهي بين العدل والفضل، لا تخرج عن ذلك، وهذا كله خير يحمد عليه الرب ويثنى عليه به، كما يحمد ويثنى عليه بتنزيهه عن الشر وأنه ليس إليه، كما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يثني على ربه بذلك في دعاء الاستفتاح في قوله: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت. فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه، بل كل ما نسب إليه فهو خير، والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه، فلو أضيف إليه لم يكن شرا، وهو سبحانه خالق الخير والشر، فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله، نقصد في خلقه أي فعله، مصدر، مصدر يراد به الفعل لا يراد به المفعول، فالمفعولات فيها خير وشر كما قال في الجملة قبلها، فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه الذي هو مصدر يراد به الفعل وفعله بيان أيضا، لا في خلقه وفعله، وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله، ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه، هذا التعريف أهل السنة للظلم، وضع الشيء في غير موضعه، وتعريف الأشاعرة التصرف في ملك الغير بغير حق، ولذلك قالوا لا يتصور ظلم في فعل الله لأن كل شيء ملك لله، لكن هذا التعريف ولا صح، وضع الشيء في غير موضعه، والله لا يضع الأشياء إلا في موضعها، ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه، ولا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وذلك خير كله، والشر وضع الشيء في غير محله، فإذا وضع في محله لم يكن شرا فعلم أن الشر ليس إليه، انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. قال الإمامنا أبي حاتم رحمه الله تعالى كما في تفسيره: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا سلمة بن رجاء عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في قوله تعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، قال: يأخذ الصيف من الشتاء ويأخذ الشتاء من الصيف، هذا تفسير ببعض المعنى، فهو إذا أخذ من الليل في النهار ومن الليل في النهار ومن النهار في الليل دار الصيف إلى الشتاء ودار الشتاء إلى الصيف، واختلفت الفصول الأربعة في أيام السنة. إسناده حسن رجاله ثقات إلا سلمة بن رجاء فإنه حسن الحديث، وإبراهيم روايته عن ابن مسعود صحيحة لأنه قد ثبت عنه أنه قال: إذا قلت قال ابن مسعود فقد سمعته من غير واحد عنه. ثم رأيت ابن المنذر أخرجه في التفسير من طريق أبي أسامة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به، فهو صحيح بهذه الطريق، وإبراهيم بين في هذه الطريق بعض من سمعه قال عن علقمة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أي تخرج الحبة من الزرع والزرع من الحبة والنخلة من النواة والنواة من النخلة والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء، وترزق من تشاء بغير حساب، أي تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه، وتقتر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة والعدل. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في تفسيره: حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن عفان البزار قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله وابن مسعود: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، قال: النطفة ميتة يخرجها من الحي، ويخرج الحي من النطفة وهي ميتة، إسناده صحيح رجال وثقات. وأسند عن علي بن أبي طلحان بن عباس رضي الله عنهما قال: وتخرج الحي من الميت، قال: يخرج النطفة الميتة من الحي ثم يخرج من النطفة بشرا حيا. فالآية تشمل أشياء كثيرة، منها ما أشار إليه عبد الله بن مسعود أو ما صرح به عبد الله بن مسعود، النطفة تخرج من الذكر من الإنسان أو من الحيوان وهي ميتة، ثم يخرج منها الحي، ويخرج الحي من النطفة، يخلق الله من النطفة أحياء، وأيضا البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة والحبة من الزرع والزرع من الحبة كما أشار ابن كثير، وكذلك حياة معنوية مؤمن من الكافر حي، المؤمن حي والكافر ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها في أي سورة الآية، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. عندك؟ أحسنت، في سورة الأنعام. فسمى الله الكافر ميتا والمؤمن حي، ولذلك فسر ابن كثير أيضا أنه يدخل في الآية المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. وقال في تفسير قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين، ثم توعد على ذلك فقال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي من يرتكب نهي الله في هذا فقد برئ من الله، كما قال تعالى يا الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ينبغي أن يفهم معنى اتخاذه وليا أي مناصرا يناصرهم ويحبهم كشأن المنافقين الذين كانوا يناصرون الكفار على المسلمين ويريدون ظهور الكفر على الإيمان، أما ما يحصل من ضعف من بعض الملوك فيدفعون بعض الأموال وهم كارهون، يدفعون أموالا يتقون شرهم يتقون شر الكفار، ولو كان لهم من الأمر شيء أو لو كان لهم قوة ومكنة ما أعانوهم فهم يبغضونهم، وهم في بداية الأمر أيضا يهددون ملكهم وهم يكرهون من نافسهم على الملك، فمن الخطأ الكبير أن يفهم أن هذه موالاة يكفرون بها، هذا ضعف وجبن. أما أن يقال إنها موالاة، الموالاة أن يدفع إليهم يحب ظهورهم على المسلمين تصرفاتهم وأعمالهم وأقوالهم في مناصرة الكافرين وحب ظهور الكفر على الإيمان كشأن المنافقين الذين وصفهم الله في سور كثيرة، فبعضهم يتجرأ عن جهل عن عدم علم مجرد عطاء أو شيء من الكلام إذا به يقول هذا يوالي أعداء الإسلام وهو كافر، ومن عجائبهم أنه يحصل من دعاتهم الذين يعظمونهم كشأن الأخوان المسلمين يحصل من دعاتهم أكثر مما يحصل من بعض الملوك والسلاطين فيدافعون عن دعاتهم، وأولئك ينقبون عن أعمال وأقوال يتوصلون بها إلى تكفيره. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة،